نفسه، وأشهد أن نبينا وإمامنا ورسولنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ومصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة، فكان خير معلم وخير قدوة، صلى عليه الرب جل وعلا ابتداء وأمر الملائكة بالصلاة عليه، وأمر المؤمنين الموحدين بالصلاة والسلام عليه، حيث قال الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما أحاط به علمه وخص به قلمه وأحصاه كتابه وبلغ فيه لطفك وأدركته مشيئتك وحوته قدرتك. عباد الله، يا عبد الله، اتق الله عز وجل وانظر إلى السماء وارتفاعها والأرض وأقطارها والبحار وأمواجها والفصول وأزمانها والأوقات وإتيانها، وإلى كل ما هو ظاهر وكامن ومتحرك وساكن، وما غاب وما ظهر، الكل يشهد بجلال الله جل وعلا ويقر بكماله ويعلن عن ذكره ولا يغفل عن شكره. يا عبد الله، يذكرك ربك جل وعلا وتنساه، ويذكرك ولا ترعى. لو أمر الأرض لابتلعتك من حينها، أو البحار لأغرقتك في معينها، ولكن يحميك بقدرته ويمدك بقوته ويؤجلك إلى أجل أجله ووقت وقته، فوعزته جل وعلا وكبريائه لا بد لك من الوقوف بين يديه، يعدد عليك أعمالك ويذكرك أفعالك، حتى إذا أيقنت بالبوار وقلت لا محالة أنك من أهل النار، والاك غفرانه ومنحك رضوانه وغفر لك الأوزار وقال لك: عبدي لا تحزن، فمن أجلك سميت نفسي الغفار، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. معاشر المسلمين الأكارم، عليكم بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن، فهو القائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تزال كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد. معاشر المسلمين الأكارم، روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: يتمثل خطاه لا ورب الكعبة. إننا في واقع مرير معاشر المسلمين، ندعي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وندعي حب الله تبارك وتعالى، وقد تركنا العمل بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين الأكارم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون جئت به. وبما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يأتنا بالقرآن؟ ألم يأتنا بالسنة؟ هذا هو الذي أتانا من قبل حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فما لنا نخادع أنفسنا وندعي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن لم نعمل بهديه ولم نعمل بسنته ولم نلتزم بسيرته. وهذا هو الأمر الجلل معاشر المسلمين. إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحبونه أكثر مما يحبون أنفسهم. ولو أننا تخيلنا وذهبنا إلى حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كان او في المدينة، لرأينا نماذج عديدة لتفاني الصحابة رضي الله عنهم في حب النبي صلى الله عليه وسلم. فان نبينا جاهد في سبيل الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. فما استراح النبي صلى الله عليه وسلم يوما، ولذا صلى الله عليه وسلم في ذات يوم قول الله تبارك وتعالى في إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله في عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال: اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي. فقال الله عز وجل لجبريل عليه السلام: يا جبريل، اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وسله ما الذي يبكي وربك أعلم. فجاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ما الذي يبكي؟ فقال له الحبيب المصطفى الذي أرسله الله جل وعلا رحمة للعالمين، قال: أمتي أمتي أمتي أمتي. وقال الله عز وجل لجبريل عليه السلام: يا جبريل، قل لمحمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك، إنا سنرضيك يا محمد في أمتك ولا نسوك، لا نخفيك أبدا في هذه الأمة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أتى من أجلنا معاشر المسلمين واستجاب لله رب العالمين أن يرحم هذه الأمة، فهل عملت الأمة بهذا البكاء؟ هل تعرقت قلوب الأمة بالبكاء يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبونه أكثر من أنفسهم. وهناك المعركة، زوجها، أبوها، أخوها، مصيبة عظمى أن يموت هؤلاء الثلاثة في آن واحد في معركة واحدة. فلما نعي إليها هؤلاء ماذا قالت هذه المرأة؟ قالت: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأمر لا يهمني، لا أبي ولا أخي ولا زوجي، ماذا فعل رسول الله؟ قالوا: لا، هو بخير يا أم فلان. قالت: لا، أروني، أنظر إليه بعينيه. فلما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم أشاروا إليها، فذابت إليه فقالت: يا رسول الله، يا رسول الله، كل مصيبة بعدك جبل، كل مصيبة بعدك أينة، مصيبتنا الكبرى أن تصاب أنت يا رسول الله، كل مصيبة بعدك جبل يا رسول الله. معاشر المسلمين، أنحن حقا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنحن حقا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن كنا نعم، فإن كنا نعم، فما الدليل؟ فما الدليل على محبته؟ وما الدليل على أننا نقدم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حب؟ إن الناظر المتفحص في أحوال الأمة يرى بعين البصيرة قبل عين البصر أن الأمة ضيعت سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، أن الأمة هجرت هدي حبيبها صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال في هذه الأمة وقال لها: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. معاشر المسلمين الأكارم، خاض النبي صلى الله عليه وسلم من أجلنا، من أجلنا، من أجل هذه الأمة، خاض المعارك الكبرى والصغرى من أجل تحرير الناس من عبودية الناس إلى عبودية رب الناس، ومن إخراج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فخاض النبي صلى الله عليه وسلم جهاده لكي يصل هذا الدين إلينا كما وصل، غدا طريا نديا بفضل الله جل وعلا. وهل تذكرنا كفاحه؟ هل تذكرنا جهاده؟ هو ومن معنا من صحابته رضي الله عنهم، خاض بدرا وخاض احدا وخاض الكثير الكثير من الغزوات. اطوف طوافا سريعا عن اسباب ونتائج، اطوف طوافا سريعا عن بعض الاسباب والنتائج. بعد بدر غبر يهود بني قينقاع بأن كسفوا ستر امرأة مسلمة واحدة، ربطوا مؤخرة ثيابها بقفاها، فلما قامت المرأة وكانت عند صائد من اليهود انكشفت سوءتها، فطاحت المرأة المسلمة، فهجم مسلم على اليهودي الذي فعل هذا فقتله. فاجتمع اليهود من بني قينقاع على هذا المسلم فقتلوه. فماذا كانت النتيجة؟ جيد لهم النبي صلى الله عليه وسلم جيشه وأذلهم وطردهم من المدينة شر طردة بسبب كشف ستر امرأة مسلمة واحدة. فما بالنا معاشر المسلمين ونحن المسلمون نكشف عن ستر بناتنا وأزواجنا وأخواتنا؟ فما من بيت من بيوت المسلمين إلا ما رحم رب العالمين إلا ودخله تسير عارية، والنبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم يحذر نساء هذه الأمة، وهو تحذير أيضا لرجالها. يقول صلى الله عليه وسلم: بنتان من أمتي لم أرهما قط، رجال معهم أذناب كأذناب البقر يضربون بها الناس، you اخوانه. هناك من المسلمين من رحمه الله رب العالمين والتزم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يقول له جزاك الله خيرا ونشد على يديه. اما الذي لم يلتزم هديه وسمح لنسائه ان يخرجن سافرات متبرجات متعثرات بقول النبي صلى الله عليه وسلم نتكلم عنه إن شاء الله بعد هذه الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فأذن له. بينما الخبر انتشر في المدينة أن الرسول الأكرم والحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم مات، وعمر رضي الله عنه رفع سيفه ويجوب في الناس كالأسد يقول من يقول رسوله رسول الله مات أضرب عنقه إنه لم يمت ولم يموت. وتذكروا معي أو ارجعوا معي لذاكرتكم منذ قليل قال في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم إن هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كل هذا طار عن عقله أو طار من عقله ومن فؤاده. وصل الخبر إلى أبي بكر فأقبل يسابق الريح فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكلم أحد، فكشف الغطاء عن وجه الحبيب المصطفى ثم أشب على جبهته فقبله وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشب على جبهته وقبله ورفع رأسه وقال وافيا ثم شد على جبهته فقبله ثم رفع رأسه وقال وخليلا ثم شد على وجهه صلى الله عليه وسلم فقبله وقال ونبيا ثم شد على وجهه صلى الله عليه وسلم فقبله وقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا رسول الله صرت حيا وميتا، أما الموتة التي قد كتبها الله عليك فقد شفتها فلا آلام عليك بعد اليوم يا رسول الله. دللت يا حبيبي على البكاء، ولو أن موتك كان اختيارا لجدنا لموتك بأرواحنا. بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ثم خرج رضي الله عنه يرجون من ابي بكر ان يكذب هذا الخبر، فخرج فلم يكلم احد، فقال يا عمر اجلس، فلم يستمع عمر ولم يجلس، وما زال مصرا يقول من يقول رسول الله مات اضرب عنقه انه لم يمت ولن يموت. لقد ذهب الى ربه كما ذهب موسى بن عمران الى ربه وغاب عن قومه 40 ليله، والله لا يعودن ولا يقطعن ايدي الخبر. ما الذي حدث؟ ما الذي جرى في بيت الحبيب؟ دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوا الحبيب على الارض مسجى، فدخل عمر رضي الله عنه فرأى النبي على هذه الهيئة فخرج وقد حمل سيفه يجوب بين الناس كالاسد الهصور، يقول من يقول رسول الله مات اضرب عنقه، انه لم يمت ولن يموت. يكرر عمر رضي الله عنه هذه المقولة، والله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى ربه كما ذهب موسى بن عمران الى ربه سبحانه وتعالى، فغاب عن قومه 40 ليلة وقالوا انه مات ثم عاد اليهم. والله لا يعودن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقطعن ايدي وارجل رجال زعموا ان رسول الله مات. والله ما مات النبي صلى الله عليه وسلم ولن يموت. والصحابة يدخلون على الحبيب صلى الله عليه وسلم ويخرجون يتلبطون بالارض ويتمرغون بالتراب، ويصل الخبر الى ابي بكر رضي الله عنه بالسنح، فاقبل على فرسه يسابق الريح، فوجد ابو بكر رضي الله عنه عمر وقد حمل سيفه، والصحابة يتلبطون بالارض تلبطا، وعمر يقول من يقول رسول الله مات اضرب عنقه، انه لم يمت ولن يموت. فدخل ابو بكر على الحبيب صلى الله عليه وسلم ولم يكلم احد، فجثى على ركبتيه وكشف الغطاء عن وجه الحبيب، ثم قال بابي انت وامي يا رسول الله، بابي انت وامي يا رسول الله، اما الموتة التي كتبها الله عليك فقد متها، فلا آلام عليك بعد اليوم يا رسول الله. بابي انت وامي يا رسول الله، لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع لموت احد من الانبياء. ويبكي ابو بكر رضي الله عنه بكاء مرا بين يدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو يقول دللت يا حبيبي على البكاء، ولو ان موتك كان اختيارا لجدنا لموتك بارواحنا، ولو ان موتك كان اختيارا لجدنا لموتك بارواحنا، بابي انت وامي يا رسول الله. ثم خرج ابو بكر من عند الحبيب صلى الله عليه وسلم فراى عمر ما زال حاملا سيفه، يقول من يقول رسول الله مات اضرب عنقه، انه لم يمت ولن يموت. فصعد ابو بكر على منبر الحبيب وقال هلم الي ايها الناس، وعمر ما زال يتكلم ولا يسكت، فيقول له ابو بكر اسكت يا عمر. وكان عمر يحترم ابا بكر احتراما شديدا، ولكنه في هذا الموقف لم ينصاع الى كلام ابي بكر، وما زال يكرر قوله ان رسول الله لم يمت ولن يموت. فقال ابو بكر هلم الي ايها الناس، فاجتمع الناس حول ابي بكر يبكون يريدون ان يستمعوا الى خبر يكذب خبر الموت الذي رأوه بأم اعينهم. فقال بعدما حمد الله عز وجل واثنى عليه وصلى وسلم على الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال ايها الناس اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وان الكتاب كما انزل، وان الحديث كما حدث، واشهد ان الله هو الحق المبين. ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله عز وجل وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه.